بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من أحد المستمعين، يقول في رسالته: ما هي علامات قبول التوبة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في الذكر الحكيم، الذي أنار به قلب نبيه الأمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. روى عنه المحدثون: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وبعد، فإن الإنسان من طبيعته السهو والتقصير والخطأ والنسيان، وذلك أمر جبل عليه من قديم الزمان، وكان عليه أبونا آدم أبو الأجيال، كما قال خالق الإنسان الذي علمه التبيان: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وعبر عن هذا المعنى مؤكدا له النبي الإنسان والمبعوث للأمة في آخر الزمان سيدنا محمد عليه من الله أفضل صلاة وأزكى سلام: نسي آدم فنسيت ذريته. وجاء القرآن بعلاج لهذا الخطأ وللتقصير وللنسيان بأمر الإنسان ألا يستمر على هذا الخطأ وألا يستمرئ التقصير والنسيان، بل دعاه إلى التوبة وأمره بها ووعده بغفران الزلات ومحو السيئات وتطهيره من الموبقات التي كانت منه عن غير عمد، بل كانت منه من باب التقصير والنسيان. ووعده بقبول توبته طالما لم يكن مصرا على الذي منه حصل وكان. فقال الرحيم الرحمن: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بل وعده بتبديل ما كان منه من سيئات إلى حسنات، ومن قبل ذلك محو آثار هذه السيئات حتى غدت في عالم الكتمان وطي النسيان، وغدت في خبر كان. قال في ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب. وبشأن أن السيئات تحيلها التوبة إلى حسنات، قال رب الأرض ورافع السماوات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبخصوص واقعة السؤال الذي يستفسر فيه صاحبه عن علامات قبول التوبة، فنقول: وبالله التوفيق والهداية ومنه التسديد والترشيد، إن علامات قبول توبة العبد كثيرة، منها ما يلي: أولاً، إذا ذكر أمام التائب ما كان منه في الماضي من مخالفات وتقصير في القيام بالطاعات، دمعت عينه وحزن قلبه وندم على ما فرط في جنب الله. ثانيا، تبرؤه بعد التوبة من كل مخالفة عملها أو سيئة اجترحها. ثالثا، عدم عودته بعد التوبة الصادقة إلى ذنب أبدا، ورؤيته دائما في مواطن الطاعة وأماكن العبادة، وتبديله أهل السوء والشر بأهل الخير والصحبة الصالحة المعينة له على البر والتقوى. رابعا، بقاؤه على التوبة النصوح حتى مفارقته الحياة، وموته على الطاعة وخروجه من الحياة على خير. هذا والله أعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع، يقول في رسالته: أريد أن أفهم المعاني الفقهية من الحديث الذي يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهل لو كنت أصلي سنة قبل الفرض وأقيمت الصلاة أقطع صلاتي؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إن الفريضة أولاها الشرع اهتماما واعتناء، فالتقرب بها إلى الله عز وجل مقدم على النوافل والمستحبات. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، جزء من حديث رواه الإمام البخاري. وإدراك الفريضة مع الإمام من أولها والانتظام فيها لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من البدء بصلاة السنة القبلية أو صلاة تحية المسجد أو أي نافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الإمام مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت الصلاة فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وهذا استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. قال الإمام النووي: عن حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال في الحديث: النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية. وقال الإمام الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. لذلك لا ينبغي أن يفتتح الإنسان صلاة النافلة أو الراتبة وقد أقيمت صلاة الفريضة، فالاشتغال بالفريضة وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من كل ذلك. أما إذا أقيمت صلاة الفريضة بعد شروع المصلي في صلاة السنة القبلية أو النافلة أو تحية المسجد، فاختلف العلماء هل الأفضل أن يتمها أو الأفضل أن يقطعها ويدخل في الفريضة. أقوال كثيرة للعلماء في ذلك. قال أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه تمامها إلى فوات فضيلة تكبيرة الإحرام. وقال الإمام ابن قدامة: وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين، إحداهما يتمها لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والثانية يقطعها لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة، لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 27 درجة. والراجح والله أعلم أن الصلاة إذا أقيمت وكان المصلي مشغولا بصلاة السنة القبلية أو النافلة فليتمها سريعا بأن يأتي فيها بأدنى الواجب ثم يدخل في الفريضة لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والله الموفق والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.